ما هو تأثير المذاهب الأربعة على فرقة المسلمين أو جمع كلمتهم؟ وهل الإنسان ملزم باتباع مذهب معين؟ المذاهب الأربعة مذاهب علماء، أربعة علماء تفقهوا في الدين وعلموا من اتصل به حنيفة مالك بن ثابت ومالك بن أنس الأصبحي ومحمد بن زيد الشافعي وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. هؤلاء علماء اشتهروا، قالوا فقه، قالوا علم فاسع، قالوا أخلاق وأصحاب، فاشتهروا وسميت المذاهب الأربعة. ولا يلزم أحد من اتباع واحد معين، لا يلزم المسلمين اتباع الحق، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء الأربعة من صبية العلماء كإسحاق بن طاهوية وإسحاق الثوري والأوزاعي وابن عيينة وغيرهم من أئمة الهدى، على الجميع جميع المسلمين أن يكونوا مثلهم، يعني يتبعوا الحق ويسألوا عن الحق وينظروا في الحق ويتعاونوا مع علماء زمانهم في اتباع الحق، وهو اتباع ما دل عليه القرآن أو دلت عليه سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وليس يلزم زيد أو عمر أن يكون حنبليا أو مالكيا أو شافعيا أو حنفيا أو ثوريا أو أوزاعيا، لا، هذا واجب اتباع الحق. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الله فخذوه ومن آتاكم الله فانتهوا. ولكن يوجد من أتباع هؤلاء الأربعة ومن غيرهم من يتعصب حتى ينشد الفرقة، المتعصبون الذين يقولون لا شيء صحيح لما قاله أبو حنيفة، ولا خلوا يقولون لا الصواب مع مالك، ولا خلوا يقولوا الصواب مع الشافعي، ولا خلوا يقولوا الصواب مع محمد، هذا غلط. من هو الذي يشد الفرقة؟ تعصب. أما إذا تعاون غيره ونظروا في ما قاله هؤلاء العلماء واتبعوا الحق من أقوالهم وتركوا المرجوح من أقوالهم، هذا هو طريق الهدى وهذا هو طريق الجماعة. لا يتعصب الحنفي الحنفي والمالكي المالكي والشافعي الشافعي والحنبلي الحنبلي والأوزاعي الأوزاعي والظاهري الظاهري، لا، أن يكون الهدف يكون الهدف يجب أن يكون الهدف اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه بما جاء به من العلم والهدى. فيتعاون المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي وغيرهم يتعاونون على فهم كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع الحق ولا يتعصبون. لا يتعصب هذا لشيخه او هذا لمذهبه او هذا لفلان او فلان، لا، الواجب ان يكون الكتاب والسنه فوق الجميع وان تكون نيه صالحه وان يكون الهدف والحرص على موافقه الحق الذي جاء به كتاب الله وجاء به سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كان وافق مذهب الشافعي او وافق مذهب احمد او وافق مذهب مالك او وافق مذهب الحنفيه، هذا قال كلام الائمه، الائمه انفسهم يقولون هذا، لكن اربع يقولون لا تقلدونا وخذوا من حيث اخذوا، احمد يقول ذلك، مالك يقول ذلك، الشافعي يقول ذلك، ابو حنيفه يقول ذلك، ينهون عن تقليدهم وينهون عن اتباع ما قالوا بغير دليل بغير حجه، ويامرون اتباعهم وينظرون في الادله ويتبعون الادله ويقولون بالحق ويقولون اذا قال فقولنا ما جاء بالكتاب والسنه فدعوا قولنا اتركوا قولنا خذوا بكتاب الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول رحمه الله عليه ونصحوا لله، ولكن بعض الاتباع من جهلهم تعصبوا لهم بغير علم وبغير دليل حتى فرقوا بها حتى فرقوا دينهم وضربوا بالناس. نعم. هذا مستحيل، هذا مستحيل. نعم. ما الفرق؟